السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب قد عمشان www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يلا نقعد يا جماعه عشان نبتدي. يلا عرفت دلوقتي بقى عايزين نعرف الانديكيشنز بتاعت الانديكيشنز كاميرا واحد ونبقى الناس اللي عندهم هارت فيلير كرونيك هارت فيلير. اولا الديجوكسين بس يا جماعه لو سمحت ما تتعلموش العلم التعليم الغبيه دي ان انا افضل كلمه وانا بس الديجيتاليتي ما ينفعش تلاقيه هارت فيلير. شوفيه في كلام بس بيشتغل فيه من نقطة كده في كده ها؟ ايوه طبعا عشان بليز انصد ان هو ما بيوصل للسيرس بتاعته ياخد وقت طويل فينفعش تلاقيه في هارت فيلير. ينفع بس في الكرونيك هارت فيلير. بصوا بقى الكرونيك هارت فيلير هو مش احنا اللي هو في الكرونيك هارت فيلير. هو في الكرونيك هارت فيلير اونلي سيمبتوماتيك تريتمنت. لو العيان كان واخد اي سي انهبيتور وواخد بايوريتكس ولسه عنده سن غير كده ما بديش ديجوكسن. بس هو كان ديجوكسن ويل انديكيتد يبقى هو الفيرست تشويس. لو الكرونيك هارت فيلر اسوشيتد ويز اتريال فايبريشن يبقى ده مهم جدا. يبقى ده جنبها كده سوليد انديكيشن. يعني لو عيان عنده هارت فيلر واي اس لازم اديله بيجوكسن. الموضوع ما فيهوش كلام. ليه بقى؟ نمره واحد هو هيحسن الهارت فيلر شويه هيزود له الكارديك اوتبوت. نمره اتنين وده اهم انه هيقلل الكونفكشن في الاي دي نود بالاوتونوميك افكت بتاعته او الان دايركت افكت بتاعه وده يبروتكت من الفنتريكل فروم هايبوكسيس. مهم جدا فلو العيان عنده هارت فيلير بس هنديله سيمبتوماتيك. لو هو ستيل عنده سيمبتوم بعد الاي سي انهبتر وبعد ايه؟ الفيروس. اما انت دي اول واحد لو الهارت فيلير اسوشيتد ويز انترال فايبرشن. كلنا هنعرف في الارميزيا ان في دواء اسمه بروكيناميد وفي دواء تاني اسمه كينيدين. الدوائين دول انتي ارميزيا دراكس دراكس الاولين دراكس وان حلوين او في علاج الاترال فايبريليشن. بيعالجوا ايه؟ بيضيعوا ايه؟ بدل الكارديو فيرجن او بدل الكتريك شوك. يعني مش دي عين غبي ان المجموعة دي من انتي ارجمنت دراج لها البروتين لايف اكشن هتقول لي طبعا كلكم عارفين ان انتي ارينج دراجز من الادويه اللي هم اتروبين لايك اكشن. سؤال بقى ايه عيب ان الدواء يكون ليه اتروبين لايك اكشن؟ اتروبين لايك اكشن يعني هيعمل ايه في الكونتراكشن في الاي بي نوت؟ الاتروبين بيعمل ايه في الكونتراكشن في الاي بي نوت؟ بيزوده عكس الاشيتايل كولين. الاشيتايل كولين بيقلل الكونتراكشن يبقى الاتروبين هيزود الكونتراكشن. فعشان ليه اتروبين لايك اكشن وهيزود الكونتراكشن في الاي بي نوت ممكن تلاقي العيان عنده ايه اثبات عنده ايه؟ دي كان لازم وكان كده في شوية الامتحان ادي ديجوكشن قبل معالج الـ AF باي بروكينامايد والكينيدين بالذات. هتقولي ليه؟ عشان بروكينامايد والكينيدين دول أدوية ليها سترونج أتروبين لايك أكشن، والأتروبين عكس الأشيتايل كولين. الأشيتايل كولين بيقلل الكونتراكشن في الـ AD-نود، الأتروبين بالذات. فلو أنا أديت العيان بروكينامايد والكينيدين من غير ما أديله حاجة تقلل الكونتراكشن في الـ AD-نود ممكن انا اقول العيان ده ونزيله في الفريكولر فايبروليشن. يبقى لازم ادي الديجوكشن بيفور كيميدين وانا بعالج ايه؟ الايه؟ قلتها 20 مرة ودي كتب عليها مهمة جدا لازم كلنا نعرفها. بصوا بقى المرة اللي فاتت معرفش انا تاخد الكلام ده ولا لا. قلت لكم احنا بنتكلم على الكالسيوم شان بلوكر. قلت لكم في عندنا حاجة اسمها باروكسيزمال سوبرا بينتريكنا ارتكفار. البروفيسما الصبرة بينتريكنا ارتكفار دي نوعين. بصوا فتخيل كده يعني ادي الايه؟ ادي الاي دي نوت وادي البامبل اوف ايه؟ اس والبركنج. تمام؟ في ناس بقى عندهم كده ايه؟ او مش كونسنس كلنا عندنا انذر باس وين كده. ده اسمه فاست باس وين ده سلو باس وين جوه الاي دي نوت نفسها. ولكن احنا بنستخدم السلو باس واي عادي. بعض الناس بقى في اسباب خاصه بيبتدي الامبلس تمشي هنا وهنا وتعمل الحاجه دي يسموها اي دي نودل ري انترنت تاكيكارديا. اي دي نودل ري انترنت تاكيكارديا يعني الامبلس اللي بتطلع يعني لو تخيل كفرتها كده وده النورمال باس واي وده الابنورمال باس واي ده طبيعي احنا شغالين على سلو ولكن under certain condition بنشتغل fast كمان بتبقى الامبلس ايه؟ تجري هنا مش تنزل تحت مفاجأة تلاقي تلف كده تكمل ايه؟ تنفس movement لكن سمعت عليها في الشارج هنقولها في التفصيل في الأساس هيعمل حاجة اسمها ايه؟ AD nodal reentrant tachycard. في بقى نوع تاني من reentrant tachycard بس العيال مشكلته مش في AD nodal عنده bundle زيادة اسمها ايه؟ bundle open وعنده حاجة اسمها وولف باركنسون وايت سندروم. ده بقى الامبس تحصلها ايه؟ يا اما الامبس تخش جوه الاي دي نوت وشوية منهم يرجعوا تاني انتو ده انتريم ويلفوا كده من تحت لفوق يحطوا عليها دي مش كده؟ ويا اما العكس من فوق لتحت. انا اعرف الفرق بينهم بعد كده في الارجيا ولكن هذا النوع من الارجيا اللي احنا بنسميها ايه بقى؟ اتريو فنتريكولار ري انترنت تاكيكارد مش ايه دي نودل اتريو فنتريكولار يعني الام بس تطلع من الاتريو من فنتريكولار عن طريق الاكسسوري فالف. الاكسسوري فالف ده فاست فايب الديجوكسون بيضرب السلو بس لو ضربنا السلو هتعطي الدنيا اكتر ولا ايه صح؟ لان كل الام بس هتخش فين؟ في الاكسسوري فالف وين؟ ولو عين عنده اترال فايبريليشن هتقوم قلب على فنتريكولار فايبريليشن بسرعة جدا. ده ممنوع استخدم فيه ليه؟ الديجيتالس. يبقى الديجيتالس ينفع في حاجة وما ينفعش في حاجة تانية والاثنين باروكسيزمال سوبرا فنتريكولار تاكيكارد. ينفع في مين؟ في الاي دي نودل ري انترنت تاكيكارد. أما ممنوع في الولد باركنسون وايت سندروم اللي احنا بنسميه اتريو فنتريكولار ري انترنت تاكيكارد. في بقى من نوعين منهم حاجه اسمها ارت دولت وحاجه اسمها انت دولت هناخدها بعد كده في الافريج ولكن تبقى عارف ان دلوقتي ما نقدرش نقول كده عموما ان الديجوكسون ينفع في البروكسيزما السوبرا في الفيكتور تاكيكارديا ان هو ممنوع في الولف باركنسون وايت سندروم اللي بتعمل برضه ايه؟ باروكسيزما السوبرا في الفيكتور تاكيكارديا بالذات لو العيان عنده ايه؟ اكثر من 50% من الناس عندهم من بيجينا كونتاكس لاتنسي. احنا لازم ناخد بالنا واحنا بنبني الديجوكس في الحالات. وبحاجة بنقول لي بقى استخدامناش الديجوكس اهم انتكيشة ليه لو عنده ايه؟ هارت فيلير و اتريفل فايبليش. هارت فيلير بس سنتوماتي. صح؟ ممكن استخدمه قبل البروتين مايد وقبل الكيماتين انا بعالج الاي اف. عشان قلنا اتروبين لايك اكشن. ممكن استخدمه في بعض انواع البروكسيمال سوبرا بنتريبلر تاكيكارديا هو بنسميها اي دي نودل في الانترن تاكيكارديا هو كونترا انديكيتد ان طول باركنسون وايت. لو قلبت بقى الصفحة هتلاقوا الكونترا انديكيشن. اول كونترا انديكيشن عاملين هي ايه؟ بصوا اهو الولف باركنسون وايت سندروم والانترن فايبلين ممنوع. او الوولف باركنسون وايت سندروم ده بيعمل باروكسيزمال سوبرا بنتريبلر تاكيكارديا والاي اف واحدة من باروكسيزمال سوبرا بنتريبلر تاكيكارديا ممنوع ولا بولا اهو. يعني ممكن يروح فيه يموت فيه. ممنوع عديد ابدا في العيانين عندهم وول باركنسون وايت سندروم. ان الانبوس العالية بتاعت الايه هتوصل انتو قدام. نمرة اتنين. طبعا كلكم عارفين الديجوكسون بيعمل ايه في الهارت ريت. بيقللوا. ليه بقى الديجوكسون بيقلل الهارت ريت؟ الثيرابيوتيك دوز بتاعته. عشان بيزود الفيجنتو. كإنديركت إفكت ولا دايركت؟ إنديركت. فأنتي إنتي نوت كده وبيزود الفيجنتون فيعمل تريدي فاست. ممنوع تديك أي عيانة عنده زيادة في الفيجنتون. ممنوع تديك العيانين عندهم هايبر أكتف كاروتو شاينس. ليه؟ العيانين عندهم هايبر أكتف كاروتو شاينس الكاروتو شاينس عندهم مليان باروريتو. فالفيجنتون عالي جدا. في ايه يطلع اكسيتايل كلين يشتغل على الاف اي نوت يعمل في جيف بعد الكارديو وين ممكن يعمل كارديو كارديو في حاجه بيسموها البازو فيجن اتاك. هنا ممنوع استخدم الديجوكسين ليه؟ عشان الديجوكسين بيستيميليت الجيف بس هيعمل ايه في الريفلكس هيقويه. ده بالعكس انا بستخدم العكس اللي هو ايه؟ الاتروبين في علاج البازو فيجن اتاك. تمام؟ في دوام اوف ذا كونتر انديكيشن اوف يوزنج ديجوكسين في العين عندهم سينوس سيندروم. فالاسم الثاني بتاع الهايبر اكتف كاروتيد ساينس. سيبوا تحتيها كده هايبر اكتف كاروتيد ساينس. هو بيعمل ايه في الكونتراكشن في الاي دي نود؟ الديجوكسين بيعمل ايه؟ بيقللها عن طريق الفيجن. فممنوع استخدامه في البارشل هارت بلوك. ليه؟ هيحوله انتو كومبليت هارت بلوك. البارشل هارت بلوك اللي هو مش كل الامبوس بتوصل بس في شويه بيوصلوا. لو انت اديت له ديجوكسين هتحوله ايه تو ايه؟ هتحوله ايه تو كومبليت هارت بلوك. سو هو ممنوع ان هو باركنسون وايت مهمين قوي الكونتر انديكيشن. ممنوع ان سيك سايمر سيندروم ممنوع في الناس اللي عندهم بارشل هارت بلوك. وبالنسبه هو اريزموجينيك ولا لا؟ اريزموجينيك ولا الميكانيزم؟ من الممنوع استخدمه في اي عيان لايبل فور الريزم بالذات الجينتريك والارريزم اللي هو بيعمل حاجة خلوية دي اكتر ايه جي بولاريزيشن. واكتر ناس لايبل فور جينتريك والارريزم هم الناس اللي عندهم انفلاميشن في الميوكارد. العيان عنده انفلاميشن في الميوكارد ده ممكن يكون عنده حاجتين يا اكيوت ميوكارد انفاكشن يا روماتيك كاردايت. يبقى الناس اللي عندهم روماتيك كاردايتس او عندهم اكيوت مايوكاردال انفاركشن ممنوع عادي ديجوكشن علشان دول لايبل فور اريزميا وانا اوريدي كدواء اريزموجينيك. ممنوع استخدامه في الهوكم. ففي الهوكم الهايبرتروفيك اوبستراكتيف كاردومايوباثي. ليه؟ عشان في الهايبرتروفيك اوبستراكتيف كاردومايوباثي انا عاوز حاجه نيجاتيف انوتروفيك لان عندهم الفنتريكولار سيستم تيك. لما الكونتراكشن تبقى قوية تقوم قافلة على الفتحة بتاعت الأورطة يحصل حاجة اسمها أوت فلو أوف ستراكشر وده ممكن يعمل مور لود على الهارت ومور هايبر. بالعكس ده احنا في الهوكل ما بنستخدمش أي دواء بوزيتيف بنستخدم أدوية نيجاتيف وكومباتين فاكرين البيتا بلوكرز والكانسر عشان الضغط. هو كده تحت الهوكل يوز ان ستيب بيتا بلوكر وكانسر عشان بلوكر. طبعا الكانسر عشان بلوكر هنستخدمه ذهب ولا لون ذهب؟ ها؟ نون ذهب البرافامين والدنسيازين وبيبقى في الهكم حلو قوي بقى الجرامر ده. تمام؟ طيب دي الكونترا انديكيشن بتاعتك. ايه بقى الدراج انتراكشن مع الديجيتال؟ سهله جدا. في فارماكوكاينيتك انتر اكشن وفي فارماكوكاينيتك انتر اكشن. انا عندي دوائين بيأثروا على الموتينيتي بتاعت الجي اي تي. الليكوبروبرامايد فاكرينه؟ ده بروكاينيتك بيزود الموتينيتي. وعندي الانتي كولينيرجيك دراج لايو اتروبيل بيقلل الموتينيتي. حد ناقصه يقول الميتوكلوبرامايد ده لو اديته لواحد مع الديجستر هيعمل ايه في الابزوربشن؟ لا ما هو مش كل حاجه عند العرب صمام. احنا قلنا الميتوكلوبرامايد يزود الابزوربشن في الارجوتانين. مش معنى يزود الابزوربشن بتاع الادويه كلها؟ هو مين زود الابزوربشن بتاع الاوروبوتين؟ ما قلتها في اول الحصه ان ده بيز دراج. فما بزود الموتيليتي بتاعت الستورز نروح بسرعه للانتستين يخلوه ابزوربشن. اما ده دي جوكس اخر اي ان خفيف دراج لو قلبته بسرعه الانتستين هيقل الابزوربشن. فده الميتوكلوبرامايد ده بيعتمد على الميتوكلوبرامايد تأثيره بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على السوا. هيحصل له ابزوربشن فوق ولا تحت؟ يعني ده اسيتك دراج ولا بيزك دراج؟ يبقى السؤال بتاعنا الميتوكلوبرامايد بيعمل ايه؟ بيقل ولا بيزود الابزوربشن؟ بيقل الابزوربشن بتاع مين؟ ديجوكسين. بس بيزود الابزوربشن اهو. طب احنا ليه مهتمين بالميتوكلوبرامايد؟ حد يقول لنا ليه مهتمين بالميتوكلوبرامايد؟ انه ممكن العيانين اللي بيحصلوا في الشارع يجي لهم ايه؟ فوميتا. واحنا عارفين الميتوكلوبرامايد انتي يومين؟ فلو انت خدت خد بالك ها؟ هيقل لك الابزوربشن اهو ديجوكسين. الانتي كولينرجيك دراج بيديجريز الموتيليتي وبيزود الابزورب. طيب الاريثرومايسين ده مين الاريثرومايسين ده؟ انتي بايوتيك بيزود البكتيريا الفلورا. يعملوا ايه في الابزورب؟ يزودوه من تلك قرعه الديجوكسين يخليها كونسامشن باي بكتيريا الفلورا قبل ما يحصل لها. طب مين في حاجه احنا كتبناها بس انا مش كتبتها. الدراج بيقل الابزورشن والديزوكسن بعد. فيري جود. دواء اسمه كوليستايرامين. اكتبوه هنا حرامي في الانتستين. ان الكوليستايرامين من الادويه اللي بتقل الابزورشن او ديزوكسن. في عندنا ثلاث ادويه انتي ارينال دراج سمعت عليهم قبل كده. سينيدين ودواء اسمه اليودارون. ده سمعت عليه في الجنرال. والبروبامين وده كالسيوم شانل بلوكر. ده كلاس 1 ده بتقابلهم بتقسمه اربع كلاس. والاميدارون كلاس 3 والبروبامين كلاس 4. دول اربعه انتي اريزمال دراج ممنوع استخدامهم مع قصدي ثلاثه ممنوع استخدامهم مع الديزوكس. الكينيدين والاميدارون والبروبامين ممنوع استخدامهم في الديستاليك توكسيستي. عشان الادويه دي فين الحاجتين؟ الثلاثة أدوية دي بتقلل الرينال اكسكريشن اوف ديجوكسين. وبعدين تروح للكشف تلاقي الديجوكسين قاعد في حاله. بقول لي هاي دي دي يروح كل حته. يقوم الأدوية دي داخلة على التيشو تايم بتاع الديجوكسين والبث الديجوكسين عمال ديسبليسمنت فروم تيشو فايندينج سايت. يبقى في الطريقتين دول عملوا ايه في البلازما ليفل اوف ديجوكسين؟ زودوه قللوا الاكسكريشن بتاعه وعملوا له ديسبليس. الكلام ده مهم جدا. ليه؟ لما نشوف دلوقتي العيان هيخش في جهاز التكسير هيقول له ارزمن. ماشي؟ والادويه دي انتي ايه؟ ارزمن. تنفع تعالج ارزمن بتاعت الانسان. ما اقدرش اديهم ليه؟ لان العيان عنده جهاز التكسير مش هيبقى مبسوط ابدا في البلازما ليفل بتاعه يعني. وقال له ان ليش؟ مع انهم دايناميكالي كان فري ارزمن يعني فري. مال مين هستخدمهم بقى؟ اقول لكم دلوقتي في علاج التكسير. قلنا جاي خلال فاشل الامتحان وما نجي ناخد علاج التكسير خلال لك السؤال جاي ايه. بس خلال نعرف من دلوقتي ان ثلاث ادوية دي كينيدين والالميزارون والبرابارين ما قدرش هستخدمهم الانتي اجيزمك في علاج الديجيتنس انهم بيزودوا البلازما ليفل اوف ديجيتنس. لو كان السؤال في الامتحان وقالوا لنا ايه الفاكتور اللي بيتاثر على البلازما ليفل اوف ديجيتنس، كل خمس دراج بيأثروا على البلازما ليفل اوف ديجيتنس. في حاجات بتزود وحاجات بتقلل. ايه اللي بيقلل؟ الكوليسترامين والميتوكلوبرامات. مين بيزود؟ ها؟ الباقي كله الانتيكوليزاز دراج، الاريثرومايسين يزودوا، الانتي اريزمي دراج يزود. احنا كده عندنا خمس ادويه بيأثروا على البلازما ليفل اوف ديجنكشن. ودي من اول كلام. الفارماكوديناميك انتراكشن بقى سهل. ليه؟ حد يقدر يقول لي لو حصل هايبوكاليميا او هايبر كالسيميا هيحصل ايه في الانسان السوكسيستي؟ هتزيد. ليه؟ الهايبوكاليميا علشان هو بيتوجيه مع البوتاسيوم على الصوديوم بوتاسيوم بام. الاثنين بيتخانقوا على نفس الفايندنج سايت، مين هيكسب ويقعد؟ الاكثر. فكل ما يبقى ديجوكسن مش لاقي حد يكمبيت معاه تاثيره باقوى ويحصل مور نمبر اون فاوند. مين الدواء المشهور اللي بيعمل هايبوكاليميا والهايبر كالسيوم؟ الثيازايد. فلازم كلنا نعرف ان الثيازايد ده بيعمل مشكله كبيره قوي معاه، انا هدخلك اهو، مشكله كبيره جدا مع الديجوكسين بيدخلوا ايه؟ توكسيستي. ده 11 واحد غلط الكلام دلوقتي. اليوم اللي جاي يا جماعه ده احنا 11 واحد في اجازه. يمكن جيت الساعة 7 في البيت ضيعوا اليوم. من الساعة 11 لواحدة وواحدة بس. ها؟ ايه؟ غيرنا تعالى بقى يعني ما في حد في الساعة 12. أنا مش عارف عشان يكلموه خليه يديله شوية خليه الساعة. أنا مفيش حد في الدنيا جيت أحسن في المحاضرة يعني حد جيت في الساعة 12. في سكاكين في الساعة 12. ايه ده؟ اللي انا بحس عشان ما يبقاش خلاص وكيه ما خلص الاول ايه ده؟ لو جالك سؤال في امتحان الثيرازايد ده ايه درجة الرياكشن بتاعه معاه؟ هتقول له حاجتين، ان الثيرازايد بيعمل ايه؟ هايبوكاليميا وبيعمل هايبر كالسيميا. الهايبوكاليميا والهايبر كالسيميا ده هيعملوا مشكلة كبيرة. ليه؟ الهايبوكاليميا هيزودوا الايفكت اون في الريتاج. طب الهايبر كالسيميا؟ في شكل دول تبتدي عامل لك ايه في الكالسيوم شانل؟ فاتح الكالسيوم شانل. وطالما هو فاتح الكالسيوم شانل يبقى الكالسيوم هيخش اكتر ولا لا؟ هيخش اكتر. وكلنا عارفين الكالسيوم لو خش كتير هيعمل كالسيوم لود وصوديوم لود ويعمل لك ال 140 ليت اكتر في دولارات. وكان الارجنتي حصلت اكتر. يبقى الايفكت بتاع الانفكشن هيزيد. والحاجه الثانيه انه هيحصل ايه؟ الارجنتي اسرع. اتفقنا؟ حد يقدر يقول لي بقى لو انت خدت الديجوكسن مع الشنجاش ومعناته ليه يحصل منه توكسيستي ديجوكسن؟ ليه العيان يجي له تاكي ارنسي لو خدته مع الشنجاش ومعناته؟ ليه الافكت اوف ديجوكسن بيزيد لو خدته مع الشنجاش ومعناته؟ ليه بيعمل تاكي ارنسي؟ وده سؤال من الاسئله جت السنه اللي فاتت. ليه الديجوكسن لو اتاخد مع الشنجاش ومعناتك هيعمل تاكي ارنسي؟ I'm Mi sono un certo di uscita quando è certo lì a ciao c'è una gavara un tamà a certi studi e a domani fai qui o fai che mi chiami di se a me lì ti cazzo in giaren senza avuci cazzo in giaren mi lì gambi lì si poi la vita che entra solamente faccia cazzo in giaren un tuo che ti giocce a me cazzo in giaren su cani un ti giocce a me a frugno in cazzo Mustubium, un canta mai che fosse un eno eno, e con canta Mustubium overload a individuo alla, Savan, e il sembrato non è di stato canta un canta. Il canta non è, il sembrato non è music, ha istato alla hettitin, ti vuoi un bello arcana con l'ego di cacca il potessio, si sta al dito tu, ha istato al dito tu, il sembrato non è di cacca il potessio, ma io ha istato al dito non è per la orella, e lo sembrato non è di cacca il potessio mio. Ma dovrà proprio capire se il caso non è venuto a potersi avvenire, venne per dire che potersi avvenire un gioco proprio. E venne per dire che ha un buco in India. Ma è lei che ha un buco di potersi, quando lo faccio toxisti, la ola in geno, ha un buco. Ma se vuoi che l'anda, e nel caso non è venuto a un cammino di lavoro, che c'è un influx, e venne a un buco. Ma il lavoro di caso non è venuto a un cammino di lavoro. Lui è lo vahid a un cammino di lavoro. يجيب كلمة هنا من الكيد يخلناها كلمة تانية من الأدرينالين فاحنا قلناها مليون مرة لما حدش ينسى ولا كاتبها لكم في الرينا الكاردياك بيشنت لو جاله ستريس وطلع ابينفرين يخش التلفون ليه علشان الأدوية كلها بتستخدم هنا لو ده خدنا الطيب وكمين هتزودها على طول التلفون بتاعتك يبقى الكاكي أريدنا بتأثر مع ثلاث حاجات هايبوكاليميا هايبر كالسيما جنباش مصر عشان تريحنا فوقه الجنباش مصر بيعملوا الاثنين اللي فوق بس ما بيطلعوش كالسيما كتير في البلاد بيدخلوه جوه ايه؟ المايوكا الديجوكسي ممكن يعمل نوع فعل الاريزمي اسمه برادي اريزمي والبرادي اريزمي معناها ايه؟ ها؟ خدوا بالكم الاريزمي مش معناها حاجات بتزيد مثلا حاجة تزيد أو حاجة تقل المهم ما بقاش نورمال ريت كان لو زاد الهارت ريت قوي يسموها ساكي أريت طب لو قل قوي برادي أريت كل الاتنين أريت هنا السؤال بقى العيان اللي عنده برادي أريت يدي دوكسن هيجيله برادي كارديا وهارت بلس نتيجة زيادة الفيجا نور سؤالي بقى مين الأدوية لو خدتهم مع دي دوكسن يزودوا برادي كارديا وهارت بلس لو انت خدت دواء تاني فيها للبراديكارديا هارت بلوك ليه الادويه اللي بتعمل براديكارديا هارت بلوك في تابلوكر والكانسر مش هارت بلوك انا قلتلكوا عليهم الثلاث جونسات دول دول نفس الاكس وهو نفس الاكس عم بيتعدي دول الثلاثه دول لو خدتهم مع بعض هتزيد الانزلت اوف براديكارديا هارت بلوك والعيان يخش ان برادي اريت حد يعرف دواء تاني كان بيعمل براديكارديا هارت بلوك اللي بيزود الفيجن تون وبرضه هيعمل دراج انتراكشن مع الديجوكسن بيزود الفيجن تون بيزود الفرش البشري كان تون ليه لا صعب انك تزود الفرش البشري كان تون تون جربات الكلونيدين والالفا بيسايد الكلونيدين والالفا بيسايد دول اخدناهم في الادرينالين انهم بيزودوا الفيجن تون بيزودوا الفرش البشري كان تون وبيعملوا برادي كارديا لهذا السبب يمكتبوا برضه هنا كلونيدين مع الالفا مثال دوبا هيزودوا ايه؟ البرادي ازاي ودي دراج بتعمل ايه؟ بتزود الجينجل تون زي ما الديزوكسين بيزود الجينجل تفهمت؟ طيب كل سنه في امتحان بيجيبوا الدراج انتراكشن مع الديجيتال احنا قلنا سته ولا سبع دراج بيعملوا انتراكشن مع الديجيتالس ودي من الحاجات المهمه لو افترضنا بقى عيان دخل في الفيجيتالس توكسيس هيجيله ايه؟ اهم مشكله هتحصل له الاريزم والاريزم يا سلام يا حاجتين يا اما زودت الكالسيوم والصوديوم جوه المايوكارديا واللي جاب عيون من زياده الكالسيوم والصوديوم جوه المايوكارديا تيجي من الفايروس ولا الانفايروس بتاعه ها؟ بيضرب البامب ده اكشن دايركت فيقوم يزود الكالسيوم والصوديوم بيعمل لك حاجه اسمها ديليت افتر ديبولاريزيشن الحركه دي تخليها من يعني من الطيب وبتبدا الرسم فيه ماتيور يعني في ريكولار بيت الاختصار الاولاني اللي عندكم فيه ماتيور بنتريكولار بيت بنتريكولار بريماتيور بيت اول واحد بنتريكولار بريماتيور بيت بنتريكولار تاكيكارديا بنتريكولار فايبريموتر. فلو حد قال لك التاكي الريزيا اللي عملها الديجوكسن انترال ولا بنتريكولار؟ بنتريكولار نتيجة الفيجس ولا دايركت افكت؟ فالدايركت افكت زيادة ايه جوه الخيل الكالسيوم. ولكن ممكن الديجوكسن بقى من ناحية تانية من برادي ايه؟ الريزيا البرادي الريزيا بتاعت البرادي الكارديا هارت بلوك وده بيحصل نتيجة زيادة قوي الفيجس. تفهم؟ فبيعمل لك ساينس تراجيكار. يعني ايه ساينس تراجيكار؟ يعني ايه ساينس تراجيكار؟ يعني برادكارديا طلع فروم اكس ايه نود يعني مش من الكوليك فوت ساينس برادكارديا يعني برادكارديا فروم اكس ايه نود نود فروم الكوليك فوت وبيعمل حاجة تانية اللي هي ايه حرف بلوك اكسترا كارديا ما حاجاته مش خطرة بيعمل شوية جي اي تي او ديستيرفنس انوريكسيا نوزيا فوميتنج دايريا بس لازم ناخد بالنا جدا من هذه الاعراض ونجينا نقول دي اكتبوا عليها كده early manifestation of digital instructions early manifestation of digital instructions. فالعيان اللي هو واخد الدكتور كده يجيه جي اي جي ديستيرفنس تعرف انها هيخش في ايه؟ في digital instructions. نمرة اتنين فين جايلكم ماسك؟ ليه؟ ها؟ ليه سبيراين نبلة تكتبوها هنا وهو ده اللي بيخلي الدواء ده يبقى ليه انتي ها؟ انتي الدوستيرون ويبقى ليه دايت دايوريتك افكت. لو خدت التوكسيك دوز برضه العيان ممكن يستيموليت الاوبتيك نيرف العمل ستيموليشن اوبتيك نيرف يجيله ايه؟ ديستربنس في الفيجن يلو وجرين فيجن وممكن يأثر على الليمبيك اريا ويعمل هلوسينيشن. فافترضنا عيان جاله توكسيك نتيجة تعالجه ازاي؟ اول حاجة هتوقف الديجيتاليس وهتوقف الثيازايد البوتاسيوم لوزنج دايريتك. ليه؟ عشان البوتاسيوم لوزنج دايريتك هما اللي بيعملوا هايبو كانيميا اللي هو ديجيتاليس كوكسيس فهم بتقوم يجيبوا واحد بوتاسيوم كلورايد حول البوتاسيوم كلورايد. بس هل تدي البوتاسيوم كلورايد لكل العيانين اللي عندهم ديجيتاليس كوكسيس؟ لازم تقيس البوتاسيوم ليفل وتشوف لو لقينا البوتاسيوم ليفل اقل من 3.5 مللي مول تعرف العيان دوت واخد دايوريتكس عملنا له هايبوكاليميا هو اللي دخلوه التوكسين هديله بوتاسيوم. اما لو لقيت عيان عنده هايبركاليميا تديله بوتاسيوم؟ هتقول ايه ده هو معقول عيان يخش التوكسين التوكسين يبقى عنده هايبركاليميا؟ اه لو واخد اوفر او لو العيان بالكلى بتاعته تعبانه. ليه؟ لو الكلى تعبانه مش هتقدر تخلصها من البوتاسيوم يبقى عنده هايبر كريم. في اي لو كان عنده هايبر كريم لو الكلى بتاعته تعبانه او عنده سيدير هارت بلوك طب اقدرش اديله بوتاسيوم. ليه؟ البوتاسيوم برضه بيساعد على حدوث ايه؟ الهارت بلوك. طيب لو عنده سيدير براديكارديا هارت بلوك مش هقدر اديله بوتاسيوم ولكن هديله اتروبين وكلنا عارفين الاتروبين نستخدمه في علاج الديجيتال توكسيس. لو انت كانت توكسيست كان عنده سيدين ايه برادي كارديا وهارت بلوك. طب لو العينين كانوا بقى في انتريكولار ابريزيا احنا لسه قايلينها دلوقتي الكريم هيكون في انتريكولار ديمشن بلاس هتديله ايه؟ تقدر تديله كونيجين او اميدارون او برافامين؟ لا. ليه؟ ينفعه كلام الانتريكولار ابريزيا يتقاشر ترجمه من ايه؟ عشان هيزودوا البلازما ليفل اوف ديجوكسيون باي 2 كمان يقللوا رينا الانيميليشن ويزو اونلي فايندين سايت تحت التيشو مش بلازما جروب. طب اعمل ايه؟ هذه دوايين ثانيين انتوا عارفينها بس يمكن ما تعرفوش انهم انتي اريزمنت بعض. دواء اسمه ليدوفين ودواء اسمه فينيتاين. الليدوفين واخدين عليه واخدين عليه انه بتاع الانستيزيا لو في بس هو انتي اريزمنت والفينيتاين واخدين انه انتي كونفانسون بس هو انتي اريزمنت. الاثنين دول بس هما اللي بينفعوا عشان ما بيأثروش على البلازما اللي في الاو يبقى السؤال ده بتاع الفيتامين الكيميدين is good alternative to phenytoin in treatment of the vitamin C deficiency. هل صح ولا غلط؟ غلط. ما ينفعش الكيميدين يستخدموه عيال عنده فيتامين سوفيست مع ان فيتامين سوفيست هتعمل اريتما ترجع بحاجه الكيميدين بس ما اقدرش اديه ليه؟ عشان هيزود البلازما ليفل اوبتيك. دي نقطه مهمه جدا. يبقى احنا هندي بوتاسيوم كلورايد في بعض الحالات، هندي انتي اريزما محدده مش اي انتي اريزما في بعض الحالات، وهدي اتروبين لو عنده جرافيتات او هارت بلوك. طب لو لقينا العيان بقى دخل في سيفير توكسيست نعمل له ايه؟ يعني مثلا واخد 10 كلورات زياده، كان كل اللي انا عملته ده مش هينفع. بسبب ان البوتاسيوم الواحد عنده هايبر كالي. هنا بقى طلعوا انتي بوديز مخصوصه للديجوكسين. هتتحد مع الديجوكسين تخليه يفك من ايه؟ من البنك بيسموها تيجي بايند، ودي نوع من انواع الفاد فراجمنت. نوع من الفاد فراجمنت الفاد فراجمنت دي عباره عن انتي بوديز اجينس حاجه معينه اجينس مثلا الديجوكسين. هتلاقي انتي بوديز تتحد مع الديجوكسين تعمله بايندينج وتخليه يفك من ايه؟ من البنك وينزل ان يورين. خلص الوحش لو العين دخل ان ليه لا التيجي بايند ما ينفعش ليه؟ ينزل في اليورين ولو ما نزلش في اليورين معناه هيقعد لك البلاد ويفك تاني من الاكسجين ويرجع بيروح للبلاد. فهتلاقي عندي مشكلة يعني انا عندي بينا الحين تعملي هيمو دايلسيس ينفع تعملي هيمو دايلسيس ما ينفعش. طب امال ايه الحل؟ بيعمل حاجه اسمها بلازما فريزا. بلازما ايه؟ فريزا ده جهاز شبه الهيموغلوبين، بس هو الفرق بينه وبين الهيموغلوبين ان هو بيعمل غلطه البروتين في البلازما بروتين. هناخده بعد كده نعرف فكرته، بس ما ينفعش الهيموغلوبين. ينفع ايه؟ ينفع ايه؟ ينفع البلازما فريزا. حاجة الأول أقدر أعالج الهايبر كالمينيا بتاعتي في الجيتان. أنت فاكرين الهايبر كالمينيا دي عشان ما تعملش أريزمي على الغاز كنا بتدي كالسيوم تقدر تدي كالسيوم ده؟ طب الكالسيوم والكالسيوم كانت مفتوحة فزود له الكالسيوم جوه عشان أعمل له أريزمي ولا أستخدم إيه؟ إنترافينوس ماجنيزيوم اسمه دي عندي إنترافينوس ماجنيزيوم يود فور لجسالك انديوز هايبر كاليوم لجسالك انديوز هايبر كاليوم ان ان فينتريكولر فايبريليشن. يعني اللي عندهم فنتريكولار فايبريليشن ممكن نعالجهم، اللي عملها ديجوكسين يعني ممكن نعالجهم بمين؟ انترافينوس. هنتكلم احنا قلنا ديجوكسين والتصفيل المولاي تمام، وده من الحاجات المهمه جدا وهنكمل ان شاء الله. عاوزين تاخدوا يوم الاثنين ولا لا؟ طيب مواعيد مثلا اللي هقدر فيها الساعه 11 والساعه 1 ان شاء الله. عنده مشكله ممكن يجيني. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.